ومن العلماء الجهبذة النقاد بالبصرة حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل مولى آل جرير بن حازم. باب ما ذكر من إمامة حماد بن زيد في السنة والحديث. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عمر الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أئمة الناس في زمانهم أربعة، منهم حماد بن زيد بالبصرة. أخبرنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل فيما كتب إلي قال سمعت أبي يقول حماد بن زيد أحب إلينا من عبد الوارث، وحماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين والإسلام، هو أحب إلي من حماد بن سلمة. حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال قرأت كتاب حماد بن زيد إلى جرير، بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك، اثبت على ذلك ثبتك الله. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا مسدد قال بلغني عن عمر الرقاشي يقول ويقال له عمر الأخرم قال حضرت سفيان يعني الثوري وقيل له مات شعبة فاسترجع وترحم عليه ثم قال من رجل أهل البصرة بعد شعبة؟ فجعلوا يقولون حماد بن سلمة وفلان وفلان، فقال يعني سفيان رجل أهل البصرة ذاك الأزرق يعني حماد بن زيد. باب ما ذكر من حفظ حماد بن زيد. حدثنا أبي رحمه الله قال سمعت مقاتل بن محمد قال سمعت وكيعا وقيل له حماد بن زيد كان أحفظ أو حماد بن سلمة، فقال حماد بن زيد، وما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر. قال سمعت علي بن الحسين بن جنيد يقول حدثنا سليمان بن أيوب أبو أيوب صاحب البصري قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما رأيت أحدا لم يكتب الحديث أحفظ من حماد بن زيد. حدثنا محمد بن أحمد بن يوسف السلمي النيسابوري قال سمعت أبي قال سمعت سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يحدث بالحديث فيقول سمعته منذ 50 سنة ولم أحدث به قبل اليوم، ولم يكن له كتب إلا كتابا ليحيى بن سعيد يعني الأنصاري. باب ما ذكر من علم حماد بن زيد برواة الآثار وناقلة الأخبار وكلامه فيهم. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الحساني قال حدثني خالد بن خداش عن حماد بن زيد قال كان أبو هارون العبدي كذابا يروي بالغداة شيئا وبالعشي شيئا. قال ذكره أبي عن مجاهد بن موسى قال حدثنا يحيى بن آدم قال سمعت حماد بن زيد يقول كان حجاج يعني ابن أرطاه أسرد للحديث من سفيان الثوري. حدثنا محمد بن حموية بن الحسن قال سمعت أبا طالب يعني أحمد بن حميد قال قال أحمد بن حنبل كان حماد بن زيد لا ينهى عن جعفر بن سليمان. حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي قال قال عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن حفصة بنت سيرين أن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. قال حماد قد ذكرت لحفص أن هشاما يحدثه عن الحسن فأنكر ذاك، قال أنا حدثت به الحسن يعني عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي قال حدثنا أبو قدامة السرخسي قال حدثنا بهز بن أسد قال كان حماد بن زيد عند جرير بن حازم قال فجعل جرير يقول حدثني محمد قال سمعت شريحا وحدثني محمد قال سمعت شريحا، فجعل حماد بن زيد يقول يا أبا النضر لا تقول كذا، إن محمدا لم يكن يقول كذا، أو إن أصحابك لم يقولوا كذا. حدثنا أبي قال حدثنا العباس بن دحان الضبي قال سمعت عبيد الله بن الحسن يقول إنما هما الحمادان، فإذا طلبتم العلم فاطلبوه من الحمادين. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عارم أبو النعمان قال سمعت ابن المبارك يقول أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد تقتبس حكما وعلما ثم قيده بقيدي. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال سمعت بقية قال ما رأيت في العراق مثل حماد بن زيد. حدثنا أبي قال حدثنا ابن الطباع قال ابن المبارك أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد فاطلب العلم برفق ثم قيده بقيد. حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول كان علي بن زيد يحدثنا اليوم بالحديث ثم يحدثنا غدا فكأنه ليس ذاك. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرني يوسف بن موسى يعني التستري قال سمعت أبا داود يعني الطيالسي يقول سمعت حماد بن زيد قال رأيت بن عون ويونس بن عبيد إذا حزبهما أمر أتى يا أيوب فنظرا ما يقول. حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال سمعت حماد بن زيد يقول أنبأنا أيوب وهشام وحسبك بهشام. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال أخبرني أحمد بن سعيد الدارمي قال سمعت النضر بن شميل يقول سمعت حماد بن زيد يقول ما كان جلد ابن أيوب يسوي طلية أو طليتين في الحديث. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال سمعت أبا محمد يعني أخاه عبد الله بن الحسن قال لا أعلم إلا أني سمعت عليا أو أبا بكر ابن أبي الأسود يذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال حماد بن زيد وذكروا حديث الجلد عن أنس في ذكر الحيض فقال عمدوا إلى شيخ لا يميز بين قرء وحيض وغير ذلك فحملوه على أمر عظيم قد كان أو في أول أمره يقول عن غير أنس فحملوه على أن قاله عن أنس فقال لهم هكذا أو نحوه. باب ما ذكر من فقه حماد بن زيد. قال سئل أبي عن حماد بن زيد فقال قال عبد الرحمن بن مهدي ما رأيت بالبصرة أفقه من حماد بن زيد. باب ما ذكر من إتقان حماد بن زيد وثبته في الحديث. حدثنا أبي وعلي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال سمعت يزيد بن زريع وسئل ما تقول في حماد بن زيد وحماد بن سلمة أيهما أثبت في الحديث قال حماد بن زيد وكان الآخر رجلا صالحا. قال ذكره أبي عن إسحاق بن منصور أن يحيى بن معين أنه قال حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث وابن علية وعبد الوهاب الثقفي وابن عيينة. أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال سمعت يحيى بن معين يقول ليس أحد في أيوب أثبت من حماد بن زيد. قال سمعت أبا زرعة يقول سمعت أبا الوليد يقول ترون أن حماد بن زيد دون شعبة في الحديث. قال سئل أبو زرعة عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة فقال حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير أصح حديثا وأتقن. باب ما ذكر من عقل حماد بن زيد. حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبلة قال حدثنا جعفر بن محمد بن عيسى الطباع قال أبي قال ما رأيت رجلا عقل من حماد بن زيد. باب ما ذكر من جلالة حماد بن زيد وتوقير العلماء له. حدثنا علي بن الحسن بن جنيد قال حدثنا يعقوب ابن الدورقي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول رأيت سفيان الثوري جاء إلى حماد بن زيد وسأله عن حديث أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري أن الأعضاء تكفر بعضها بعضا قال فرأيت سفيان الثوري جاثيا بين يدي حماد بن زيد وهو يملي عليه هذا الحديث. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال ذكرت لإسماعيل بن علية حديثا فقال من حدثك؟ قلت حماد بن زيد قال شيخ الشباب. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال سمعت عبد الرحمن بن مبارك يقول سمعت حماد بن زيد يقول كنا نخرج من عند أيوب وهشام الدستوائي فيقول لنا هشام هاتوها قبل أن تبرد فنقعد فنتذاكرها بيننا. باب استحقاق السنة محبي حماد بن زيد. حدثنا أبي ومحمد بن مسلم قال سمعنا أحماد بن زادان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب السنة. باب رواية الأئمة عن حماد بن زيد. حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن رجل عن عبيد الله بن أبي يزيد عن عبيد بن عمير قال يحتجم المحرم ولكن لا ينزع شعرا فسمعت أبي يقول يقال هذا الرجل حماد بن زيد. سمعت أبي يقول روى عن حماد بن زيد سفيان بن عيينة وابن المبارك ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وعفان وأبو نعيم وعارم وسليمان بن حرب. قال ذكره أبو زرعة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن رجل عن أنس بن سيرين قال كان عمر رضي الله عنه لا يحجب بمن لا يرث. قال أبو زرعة هذا الرجل الذي روى عنه الثوري عن أنس بن سيرين هو حماد بن زيد.